الدرس الثالث والأربعون، موسى وأخوه هارون يتوجهان إلى فرعون، موقف فرعون وملئه منهما. ذهب موسى إلى أخيه هارون وأخبره البشارة، وهي أن الله سبحانه وتعالى اختاره نبيا مع موسى صلوات الله وسلامه عليهما، وأنهما مأموران بدعوة فرعون. قال الله جل وعلا: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون، إنه طغى تجبر، والطغيان هو مجاوزة الحد، وذلك نقول طغى الماء أي تجاوز حده، إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا في قول الله تبارك وتعالى: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، أنتما موسى وهارون. وهذه المعية كما قال أهل العلم معية خاصة، وذلك أن معية الله جل وعلا لعباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك معية عامة يشترك فيها الإنس والجن بل والبهائم، ويشترك فيها البر والفاجر، ويشترك فيها المسلم والكافر، وهي المعية العلمية كما في قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية لكل الخلق، لا تميز لأحد فيها ولا فضل لأحد فيها، كما في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه معية عامة لا يمتدح أحد نفسه بها لأنه مع الجميع، أي معية علمية، أي يعلم سركم ونجواكم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وهناك معية من الله سبحانه وتعالى خاصة بأوصاف، كما في قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فكل تقي، كل محسن، كل صابر الله معه، فمن اتصف بهذه الصفات فالله معه. فهذه المعية فيها نصرة، فيها تأييد، فيها محبة من الله سبحانه وتعالى. وهناك المعية الثالثة، وهي المعية الخاصة بأشخاص معينين، كما في هذه الآية: إنني معكما، أي أنتما يا موسى ويا هارون، معكما أنتما دون غيركما. وكما في قول الله تبارك وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت فقط، مع أن كفار قريش أين كانوا؟ على باب الغار، يقول ليس معهم، معنا أنا وأنت. هذه معية خاصة بشخص، خص الله بها موسى وهارون، خص الله بها محمدا وأبا بكر. فهذه المعية خاصة بأشخاص، وهي تستلزم النصرة والمحبة والتأييد والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وسيأتينا قول موسى صلوات الله وسلامه عليه حين يتبعه فرعون يريد قتله ومن معه، يقول: كلا إن معي ربي، ما نسيها موسى صلوات الله وسلامه. ولذلك بمجرد أن قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، علم علم اليقين أن الله ناصرهما سبحانه وتعالى، ولذلك اتجه إلى فرعون دون خوف ولا وجل ولا تردد، مزودان بماذا؟ مزودان بسلطان من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، لا تنالهما كف طاغية أبدا، فرعون أو غير فرعون، فلا يصلون إليكما. ثم جاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ماذا تريدون أيضا؟ ألا يكفيكم هذا؟ أنا أقول أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وتصوروا إذا قال الله شيئا فمن يرد عليه سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله جل وعلا. وإذا قال الله لموسى من قبل فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، أنت يا موسى منذ ولادتك أنا أرعاك، جعلت أمك تلقيك في اليم، ربيتك في بيت فرعون، أراد قتلك فحميتك، قتلت نفسا فنجيتك، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، ألا ترى أني اصطنعتك لنفسي؟ أنا اصطنعتك لنفسي يا موسى، فلا تخف يا موسى. فالله سبحانه وتعالى إذن كان حافظا لموسى صلوات الله وسلامه عليه منذ صغره، رباه تحت عينه سبحانه وتعالى، ثم اصطفاه الله جل وعلا برسالاته وبكلامه جل وعلا. ذهب موسى رابط الجأش قويا واثقا بنصرة الله له سبحانه وتعالى، دخل على فرعون ومعه أخوه هارون، فكانت المناظرة بينه وبين فرعون. قال موسى لفرعون: إنا رسول رب العالمين، أنا وأخي رسول رب العالمين، أي أرسلنا رب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ يدعي أنه لا يعرف رب العالمين. قال: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يلتفت فرعون إلى من عنده قائلا: ألا تستمعون؟ كلام غريب، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، ألست أنا ربكم؟ ألست إلها لكم؟ كان يدعي الألوهية، يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. هذا كلام غريب أسمعه اليوم، يدعي ربا غيري، ألا تستمعون؟ فالتفت إليهم موسى صلوات الله وسلم. لما التفت إليهم فرعون التفت إليهم موسى فقال لهم: ربكم ورب آبائكم الأولين. وكأنه يقول لفرعون: إن كنت ربا فأين آباؤك؟ أرب وله أب؟ كيف يكون هذا؟ بل هذا ربك ورب آبائك الأولين، وربكم أنتم أيها الجالسون عند فرعون، ورب آبائكم الأولين. ماذا يقول فرعون؟ قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا إنسان مجنون يقول كلاما غير مقبول. قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لست مجنونا، أجيب عن أطروحاتي، أنا أطرح كلاما ليس جنونا، رب المشرق رب المغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلم يجد فرعون جوابا إلا أن قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا الجواب، استخدام العضلات، استخدام القوة، منطق، عقل، أخذ ورد، ما فيه. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال موسى: أولو جئتك بشيء مبين؟ أحرجه الآن أمام الناس الذين عنده. أولو جئتك بشيء مبين؟ هنا توقف فرعون فقال: فأتي به. شيء مبين نشوف. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وذلك أن موسى صلوات الله عليه وسلم كان آدم، آدم يعني أسمر اللون، ليس أسود وإنما آدم حنطاوي حنا نقول عنه، كان آدم اللون. أخرج يده وإذا هي تتلألأ مثل القمر لا برص فيها، بيضاء ولكن من غير سوء، نور كالقمر تتلألأ. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هنا قال فرعون: إن هذا لساحر عليم. سحر عجيب، ساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. صوروا فرعون يستشير، يستشير من عنده، فماذا تأمرون. في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال لموسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وذكرها في مرة ثالثة قال فرعون لموسى قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هنا ذكر فرعون ثلاثة أمور: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أي ربيناك، لبثت فينا من عمرك سنين، فعلت فعلتك وهي القتل التي تهم بها موسى أنه قتل ذلك القبطي أو بدون سبب. هنا قال موسى له قال فعلتها إذن، أنا أدري أني فعلتها، فعلتها إذن وأنا من الضالين، ما كنت رسولا كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا، فهذا أي ضال عن الرسالة، لأنه ضال أنه كان كافرا أبدا، ما كان نبي كافرا أبدا، وإنما ضال عن الرسالة ما أرسله الله سبحانه وتعالى، لا يعرف رسالة من سبقه. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، قبل أن أبعث قبل أن أرسل فعلت هذه. ففررت منكم لما خفتكم، لأني كنت أعلم أنكم ظلمة، ما كنتم تحسنون أن تحاسبوني على قتل ذلك الرجل، لأني ما قصدت قتله، فكنتم ستظلمونني ولذلك خفت منكم ففررت وتركت مصر وأهلها. قال فوهب لي ربي حكما، أي بعد أن تركت مصر وهب لي ربي حكما وجعلني الآن من المرسلين. ثم قال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أهذه نعمة تمنها علي؟ وهنا لأهل العلم قولان، ما معنى قول موسى صلوات الله وسلامه وتلك نعمة تمنها علي؟ هل هو ينكر على فرعون أو يمتدحه بذلك الكلام؟ القول الأول أنه يقول له لا فضل لك يا فرعون، هذه النعمة التي تمنها علي أنك ربيتني وليدا ولبثت في بيتك، سبب هذا أنك كنت تقتل الأطفال، ما كان لنا من سبيل إلا أن ألقتني أمي في البحر فأخذتني، تمن علي أنك ربيتني، أنت السبب، لأنك أنت الذي كنت ستقتلني لولا أن ألقى في البحر، فهذا يكون على سبيل الإنكار على فرعون. القول الثاني أن موسى بهذه الكلمات يتلطف مع فرعون، كأنه يقول له ربيتني وليدا، لبثت من عمري سنين عندكم، فعلت فعلتي ولم تقتلوني، أكمل معروفك وأرسل معي بني إسرائيل، أكمل المعروف، هذه معروفات لك، أكمل هذا المعروف، أكمل المعروف، أرسل معي بني إسرائيل. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي موضع آخر قال موسى لفرعون وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هنا الآن تكلم من الحاشية، في الأولى تكلم فرعون، الآن حاشية فرعون قوم السوء بطانة السوء. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قالت الحاشية: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هذه الحاشية الآن بدل أن تقول لفرعون لعله صادق لعله رسول، لا، وإنما تقول أرجه وأخاه، أمهلهما، دعهما ينتظران، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. التفت إليهم موسى قال: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ هنا تكلم فرعون وتكلمت الحاشية معه: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباؤنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.